نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. مخلوق يدب على الأرض، ناقص يجوع ويعرى، يضحك ويغضب، يبكي ويفرح، يقضي الحاجة، يعيش بينهم ويقولون عنه إنه الله أو ابن الله. قاتلهم الله أنى يكذبون. اليهود قالوا عن عزير وكان عابدا، قالوا عنه ابن الله. لماذا قال اليهود عن عزير ابن الله؟ قيل إن عزير كان رجلا شيخا كبيرا سنا، وذهب الأحبار والعلماء لمقاتلة العمالقة مع بني إسرائيل، وبقي عزير مع مجموعة من مثله المسنين. وفي ذات يوم يزور المقابر فيجد امرأة تبكي وتقول: ومطعماه وكسواه. فزجرها، وكان هو يبكي بكاء شديدا لأنه كان قد افتقد العلماء وما استطاع أن يتعلم دين الله، حتى قيل أنه سقطت جفون عينيه بشدة البكاء. فلما سمع المرأة تقول ومطعماه وكسواه، قال لها: يا أمة الله اصبري، فإن الذي يطعم ويكسي هو الله. فقالت له: فلماذا تبكي؟ فقالت له: أنت لماذا تبكي؟ فإن الله هو الذي يعلم. لماذا تبكي على علماء بني إسرائيل؟ فإن الله الذي هو يعلم. قال: فسمع صوتا يقول له: اذهب إلى منطقة كذا وصلي هناك ركعتين، وتجد شيخا يطعمك شيئا فاقبله. فذهب إلى تلك المنطقة وصلى ركعتين ووجد شيخا وأطعمه، قيل جمرا ثلاثا، فأصبح يحفظ التوراة، وأصبح يضع القلم يربطه على أصبعه فيكتب التوراة وحده. فلما جاء أحبار بني يهود واستقر الحال في قتالهم مع العمالقة، عرضوا ما كتب على ما عندهم من صحف، فوجدوها مثلها وأحسن منها، فقالوا: ما كان ذلك كذلك إلا لأنه ابن الله، ما كان ذلك كذلك إلا لأنه ابن الله. هذه رواية السدي رحمه الله، وهي من أخبار بني إسرائيل، نحدث بها لا نصدقها ولا نكذبها، نحدث بها لا نصدقها ولا نكذبها. هذا بالنسبة إلى عزير. أما بالنسبة للمسيح، لماذا قالوا ابن الله؟ فالأمر في شأنه أوضح. الأمر في شأن المسيح عليه السلام وهو عيسى ابن مريم أوضح. لماذا قالوا عنه ابن الله؟ لأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأعمى والأبرص، ولأنه يخبرهم بما يدخرون من أكل في بيوته. لأن رأى الرجل يقول له: أنت في بيتك ادخرت كذا وكذا وكذا وكذا. الأعمى والأكمه والأبرص إن وضع يده عليه عوفي بإذن الله، الميت يحيى بإذن الله. قالوا هذا، هذه صفات الله عز وجل، علم الغيب والحياة بعد الموت والإبراء بعد المرض، فهذه الأشياء من خواص الله سبحانه وتعالى. فقالوا عنه ابن الله، المسيح هو عيسى عليه السلام، سمي بالمسيح لأنه إن مسح الرجل عوفي، ولذا كان من المناسب أن يذكر هنا بالمسيح ولم يذكر عيسى، لأنه إن مسح عوفي، وقيل المسيح لأنه في آخر الزمان يمسح الأرض. فعندنا المسيح الهداية ومسيح الضلالة، فمسيح الهداية هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومسيح الضلالة هو الذي يمسح الأرض، وهو التي له عين ممسوحة، عين طافية وعين طافية، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم، قال بأفواههم. وهل القول يكون إلا بالفم؟ لماذا قال ذلك قولهم بأفواههم؟ فيه مزيد تشنيع عليه. كيف يجرؤ أن يقول إنسان بشيء له لا ينفك عنه أن يقول مثل هذا الباطل؟ ذلك قولهم بأفواههم، يضاهون أن يشابهون قول الذين كفروا من قبل. أصبح أهل الكتاب مع الكفار سيان في هذا الأمر، يشابهون الكفار. قاتلهم الله، من الذي يقول قاتلهم الله؟ الله سبحانه، الله يقول قاتلهم الله، قاتلهم. قال ابن عباس أي لعنه، لعنهم الله أن يأفكون. الإفك ما هو الإفك؟ الكذب. الإفك هو الكذب. قاتلهم الله أن يؤفكون، يكذبون، كذابون، مفترون. وهل من بعد هذا الكذب كذب؟ أن ينسبوا إلى الله عز وجل الضعف والعجز. إن متى كان لله ولد فلله زوجة، ومتى كان لله زوجة فلله حاجة. والله سبحانه وتعالى منزه عن كل المعايب والمناقص، فنسبة الولد لله سبحانه وتعالى هي نسبة نقص. الرجل متى يحتاج الولد؟ ليحفظ اسمه ورسمه. فلما يموت الإنسان يحتاج لولد، وأما الخالد الذي لا يموت لا يحتاج لولد، فالله حي لا يموت سبحانه. والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأحد، ما عنده عجز ولا نقص حتى يحتاج إلى الولد. ولذا النصارى واليهود لما نسبوا لله سبحانه الولد نسبوا إليه النقص والعيب، ولذا جعل الله قولهم سبحانه شبيها بقول الذين كفروا. ما هو قول الذين كفروا؟ الذين كفروا يكفرون بالله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يكفرون بالله بالإله الحق. هؤلاء بهذه النسبة هم ما عرفوا الله سبحانه وتعالى الإله الحق، هم توجهت عباداتهم وقلوبهم إلى غيره، كمن يعبد شخصا، فما عرفوا الله سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأيضا من افترائهم وكذبهم على الله عز وجل أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فهم أشركوا بالله، فنقص تعظيم الله عز وجل في قلوبهم، بل زال وتلاشى وذهب واندثر، فالآن يبحثون عن جهة يعظمونها. ومن لم يعظم الله عظم غيره، فعظموا أحبارهم ورهبانهم. كيف يكون تعظيم الأحبار والرهبان؟ بأن نسمع لهم ونطيع دون الدليل، أن نجعله مشرعا، فما يقوله حق اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية في قصة تأتي معنا في تفسير عدي بن حاتم الطائي ابن الكريم الجواد المعروف العربي الجواد المعروف، كان نصرانيا كان يلبس الصليب، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية رحمك الله، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال ما اتخذناهم أحبارا، ما اتخذناهم رهبانا، ما اتخذناهم أربابا، ما اتخذنا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى معنى هذا الاتخاذ، فقال له صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا عليهم الحلال ويحللوا لهم الحرام؟ قال نعم، وكان منصفا عالما من علمائهم، فقال تلك عبادتهم إياهم، هذه العبادة. فالإنسان إن جعل مع الله عز وجل مشرعا آخر يحلل له الحرام ويحرم له الحلال فهذه عبادة، هذه عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا العلماء يقولون تحريم الحلال وتحليل الحرام شرك، واحد يحلل الحرام أو يحرم الحلال شرك، وهذا أسوأ بكثير ممن يفعل الحرام. وقلنا لو عندنا رجلين، رجل يشرب الخمر ويقول هي حرام، وآخر لا يشرب الخمر ويقول هي حلال، فالذي يشرب الخمر ويقول هي حرام فاسق عاصي مسلم، والذي يقول إن الخمرة حلال ولا يشربها كافر خارج من الملة، فالذي لا يشرب الخمر ويحللها شر من الذي يشرب الخمر ويرى حرمتها. فتحريم الحلال وتحريم والعكس هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير هذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله سبحانه وتعالى. فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر، حيث جعلوه ابن الله أو هو الله بعينه أو هو الثالث ثلاثة، ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال سبحانه ذلك قولهم بأفواههم، أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم، يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي من قبلهم من الأمم الضالة، ضلوا كما ضل هؤلاء، قاتلهم الله أي لعنهم الله. قاله ابن عباس أنى يؤفكون أي كيف يضلون عن الحق، وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. حقيقة هذا الحديث لا يوجد في مسند أحمد، حديث معزول أحمد، ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية معزول أحمد كتابه الإيمان، ورأيت ابن القيم في إعلام الموقعين أيضا يعزوه لأحمد، وبعد بحث وفتش شديدين في مسند الإمام أحمد الحديث غير موجود في مسند الإمام أحمد، لكن لا يمنع أن يكون أحمد رواه في غير المسند، ولكن عند الإطلاق يكون الحديث، يكون الحديث لما يقول رواه أحمد يكون مسند لما يطلق، أما أن رواه في غير المسند فينبغي أن يقيد، فما أدري من أين جاء هذا الخطأ. هل النسخ الخطية التي طبع عليها مستد الإمام أحمد ناقصة؟ ما أظن، لأن مستد الإمام أحمد طبع أكثر من طبعة، وفي جميع الطبعات التي ظهرت في حدود ما أعلم الحديث غير موجود في مستد الإمام أحمد، لكن الحديث صحيح أو الحديث حسن بمجموع طرقه. روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ترك المدينة وفر إلى الشام، وكان قد تنصر، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها الكريم يكرم، والذي يعني له شيمة وفضل ومنزلة ينبغي أن يوضع أن يأخذ منزلته، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنزل الناس منازلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من على أخته فأطلقها وجماعة من أهله وأكرمهم وأعطاهم، فرغبته أخته في الإسلام، رغبت عدي وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الذين يصنعون القرار في الدنيا والذين لهم وزن في المجتمعات وناس معروفين في كل مفرقين، فأن يعتنى بهؤلاء عناية زائدة وأن يكون لهم دور في خدمة الإسلام وفي نصرة الإسلام أو في تحييد بعضهم عن معاداة الإسلام، هذا مقصد شرعي مهم ينبغي للصادقين أن يعتنوا به وأن ينتبهوا إليه. عدي ليس أي رجل، عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب به المثل، كانت القدور لا تنطفئ النيران تحتها، ما عاش القدر ما النار ما تطفأ تحتها، كان الرجل يركب على فرسه ويغرف من قدور أبيه، قدر يؤخذ من فوق الفرس من سعته وارتفاعه ومن شدة كرمه، كان يذبح فرسه إن لم يجد شيئا ويستدين حتى يكرم ضيفه. الذي يقرأ كرم حاتم كأنه أمام شيء غريب، وكانت العرب تفتخر بالكرم، وعندي أن أصل الدين قائم على عبادة، على العبادات والمعاملات، أصل العبادات أصل الخير في العبادات الصدق، وأصل الخير في المعاملات الكرم والجود، ولهذا اختار الله العرب من بين سائر الأمم لوجود هاتين الصفتين فيهما، الصدق والجود والكرم. فالصدق عليه عماد العبادة، والكرم والجود هو عماد ليش؟ معاملة، هو عماد المعاملة. ولذا والله أعلم من أسرار اختيار الله العرب لحمل الرسالة أن عندهم صدقا، أن عندهم صدقا وجودا، فمعاملاتهم وعباداتهم صحيحة. الأصل الذي يركب عليه العبادة صدق، ما في صدق مهما فعلت من عبادة هذا أمر لا يلزم، والأصل الذي يركب عليه المعاملة معاملة الناس فيما بينهم سواء في البيع والشراء أو في علاقات الناس فيما بينهم الأصل فيها الجود والكرم. لكن طبعا العرب اليوم ليسوا عربا، كثير من الأعاجم اليوم عرب، وهذا أمر شرعي ينبغي أن نفهمه. العرب ممدوحون بلغتهم وخصالهم، وليسوا ممدوحين بعرقهم ولا بنسبهم. فالعربي إن تشبه بالكفار وترك اللغة والإتقان اللغة وترك هذه العادات أصبح ليس ممدوح، ليس بممدوح. والأعجمي إن أتقن العربية وتطبع بهذه الطباع أصبح ممدوحا. فالعرب ليس المدح للعربي هو مدح عرق، وإلا كانت شعوبية، ونبرأ إلى الله من الشعوبية. ما معنى شعوبية؟ أن نفرح بقوم بشعب بقبيلة بنسب هو الذي يجعلنا يعني نوالي ونعادي عليه. هذه شعوبية مرفوضة في دين الله سبحانه وتعالى. فالشيء الممدوح عند العرب لغة وخلق، فمن تطبع بالأخلاق التي جاء بها الشرع فهو ممدوح، ومن تنصل منها مذموم بغض النظر عن عرقه، بغض النظر عن عرقه وعن نسبه. قال: ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يأنس بمن كان طبعه مثل طبعه، فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم وجواد فهذا شيء معظم في نفس علي بن حاتم، وأنه من وأعطى، فأحب أن يلتقي به. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من عدي أن يسلم، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب، أيضا صادق في ديني، دخل وما عم ولا ودخل والصليب على صدره، وفي عنق عدي صليب من فضة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ أيضرك كذا؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم أن إلها مع الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم استبشر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. إذا بإجماع أهل العلم أن المغضوب عليهم في الفاتحة هم اليهود، وأن النصارى في الفاتحة، وأن الضالين في الفاتحة هم النصارى. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا إيش وما عملوا، والنصارى ضالون لأنهم عملوا ولم يعلموا، في عمل ما في علم، على غير بصيرة. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال. إله واحد أمرنا أن نعبده وهو الحق سبحانه، فالذي حلله هو الحلال والذي حرمه هو الحرام، وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما معنى التسبيح؟ تنزيه، تقول سبحان الله، تنزه الله، تنزه الله عن النقص، تنزه الله عما يلحقه به أعداؤه والكفار من الشرك والكفر، أي تنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب سواه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الكلام عن الكفار يريدون يعود على الكفار وعلى أهل الكتاب. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، حالهم كحال الذي ينفخ على القمر أو على الشمس ليطفئه، وهذا أمر مستحيل. الكفار يحاربون الله، لما يحاربون دينه ويعاندون دينه ويأبون الدخول في دينه هم يحاربون الله تعالى، فأنى لهم فأنى لهم أن يطفئوا نور الله عز وجل. ولذا دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يظهر ولابد أن ينتشر، وهذه حقيقة في المصارعة والمدافعة، هذه سنة، سنة الله في المدافعة، أن حتى في الطبيعة والحيوانات والنباتات حتى في الصخور من سنة الله تعالى أن يذهب الأضعف ويبقى الأقوى. لكن الأيام دول، الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولله سنن، لله سنن. وكان يقول عبد الله بن سلام: من عرفني، قال الله تعالى: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. هذا حالنا مع الكفار، وكما قلنا أكثر من مرة، نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا كما قال أبو الدرداء. فالكفار يريدون أن يطفئوا نور الله، قد يضعف المسلمون، ولكن بضعفهم الله حافظ دينه، الدين لا يزول، والله يحفظ بيضة المسلمين، فلن يستطيع الكفار أن يتعدوا على بيضة المسلمين. قد ينفردون بشعب دون شعب، لكن أن يقضوا على المسلمين جميعا في وقت واحد، هذا أمر نحن في مأمن منه، وهذا وفق قدرة الله القدرية، وفق مشيئة الله القدرية الكونية. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هنا قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وفي سورة الصف قال الله عز وجل: والله متم نوره. نريد من بعض إخواننا على ما فصلنا فيما مضى، ما هو السر هناك؟ والله متم نوره، وهنا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نريد أن ينظر في بعض الكتب التي تذكرون ماذا قلنا سابقا، هذه الإشكالات أين نجدها؟ أين نجد حلها؟ أين نجد حل هذه الإشكالات؟ لماذا هنا كذا وهنا كذا؟ لماذا قدم؟ لماذا أخر؟ في أي الكتب؟ في درة التنزيل للخطيب الإسكافي، وفي كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، هذان كتابان اعتنيا بمثل هذه الأمور. من ينظر في الكتابين ويأتينا بالجواب؟ من؟ أنت يا أبا سليمان أو أنس إن شاء الله في درس غد. يقول ابن كثير، يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شريعته نور، وهو نور، ودينه نور، والله نور، وأصحاب الخفافيش لا تستطيع أن تفتح نور عيونها في النور، أصحاب الظلمات، أصحاب الأهواء، أصحاب المصالح لا يستجيبوا لهذا النور، ولا يستطيعوا أن يفتحوا عيونهم أمامه. فما هي مصلحتهم؟ أن يطفئوا هذا النور الذي لا يقوى على تحمل هذا النور، فهذا ليس له هم إلا أن يطفئ هذا النور. هنالك أقوام نسأل الله العافية يعيشون في ظلمات، ظلمة الطبع، وظلمة الجهل، وظلمة الكفر، وظلمة المعاصي، ظلمات بعضها فوق بعض، لا يرى الحقائق. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بعض الناس هذا حاله، لا يرى الحقائق، الحقائق تكون واضحة لكن لا يراها من شدة الظلمات المتراكمة على قلبه وعلى عقله. فهؤلاء لا يقوون على تحمل هذا النور، فهم كالخفافيش. تعرفون الخفاش؟ بصره ضعيف، إن رأى النور غمض عينيه لا يقوى على أن ينظر فيه. فبعض الناس هكذا، فليس من مصلحته أن يبقى هنالك في الدنيا نور، ومن مصلحته أن تطفأ، أن يطفأ كل نور. فهؤلاء الكفار يعملون على إطفاء نور الله عز وجل. قال، يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد افترائهم. فمثلهم كمن يريد أن يطفئ نور الشمس أو القمر بنفخه، وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ويظهر. لذا الله عز وجل يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الله يقول: يا أيها الناس، من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ولن ينصر دين محمد فليمدد بسبب، أي بحبل، إلى السماء أي إلى السقف، ثم ليقطع، يشنق نفسه ويمت غيظا، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. موته يذهب الغيظ، لأن الله عز وجل لابد أن ينصر دينه. فنصرة دين الله عز وجل أمر لا مناص منه، لابد أن ينصر الله هذا الدين. سنن الله شرعية وسنن الله الكونية تقضي بأن يكون المآل وأن تكون النهاية لدين الله، شاء من شاء وأبى من أبى. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا حقائق لمسألة ما تحتاج. والكفار الذين يعملون على إطفاء نوره كحالهم كحال الذي ينفخ على الشمس، وكما قال الله عز وجل: فسينفقونها ثم يغلبون، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سينفقون الأموال ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولو كانوا عقلاء وخرجوا من الظلمات لاستجابوا لهذه الأنوار ولا عاشوا في أمن وأمان. ما الذي يمنع الكفار أن يدخلوا دين الله؟ ماذا يريد منهم الإسلام إلا أن يكونوا سادة وأن يبقوا على سيادتهم وعلى قوتهم وعلى ما هم عليه. الإسلام لا ينازعهم في مطمع في دنيوي، الإسلام يريد منهم أن يكون عبيدا لله عز وجل. ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما أرادوه: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. من هو الكافر؟ ما معنى كفر في اللغة؟ كفر غبطة. ولماذا سمي الكافر كافرا؟ لأنه يغطي فطرته. الكافر يغطي فطرته. الله جل في علاه وضع في قلب كل إنسان فطرة صحيحة، لا يهنى الإنسان إلا أن أعطاها طعامها، مثل ما في نفس والنفس تجوع وتعطش وتحتاج لطعام، في النفس فطرة، في بين جنبي الإنسان فطرة. هذه الفطرة تحتاج لغذاء، تحتاج إلى طاعة، إلى عبادة، إلى معرفة بالله سبحانه وتعالى، إلى غذاء، وإلا تلاشت أو زالت أو انحرفت، فجاءتهم الشياطين فاجتالتها في الحديث. فالكافر يستر هذه الفطرة. ولذا العرب يسمون المزارع كافر، لأنه يستر البذور في الأرض. ويسمون الليل كافر لأنه يستر. فالكافر الساتر في اللغة. والله ليس نقول عنه ساتر، ماذا نقول عن الله عز وجل؟ ستير. من الخطأ الوسائل، نقول كثير من الناس يقولون يا ساتر يا ساتر، هذا خطأ. الصواب أن يقال إيش؟ يا ستير. لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. أي نعم. من الأشياء التي تذكر أن شيخنا رحمه الله كان في طريقه من مكة إلى المدينة فقلبت به السيارة، الشيخ الألباني رحمه الله الذي يسمي هذا المسجد باسمه، فقلبت به السيارة فاجتمع عليه الناس، فسمع واحد منهم يقول يا ساتر وهو تحت السيارة يقول قل يا ستير قل يا ستير رحمه الله. هذا قال تعالى مقابلا لهم فيما أرادوه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال الكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو ما جاء به من الأخبار الصادقة أو من الأخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هو الأعمال الصالحة هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. الدين قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين، ذلك الدين القيم. فدين الله سبحانه وتعالى أن تحكم الله في كل شيء وأن تعبده في كل شيء، هذا هو الدين. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث بالهداية وأرسل كتابه، وأرسل الله عز وجل أنزل معه الكتاب، والكتاب كتاب هداية، القرآن الكريم كتاب هداية يقرأه المسلم يترسم الطريق ويكون على الجادة. والدين الذي بعث به هو الدين الحق، لذا قال بعدها ليظهره على الدين كله. سبب ظهوره على الدين كله لأنه الحق، فالحق وإن غطي وإن عمي القوة فيه. أذكر أن أبو الحسن الندوي من كبار علماء الأمة وهو هندي جاءنا في منتصف الثمانينات في هذا البلد، ومات قبل سنتين أو ثلاثة عن قارب 100 سنة كان عمره، وجاءنا شهرم. فقيل له النصارى يعملون والنصارى كذا وينصرون وكذا، فقال أبشركم الأديان، دين الإسلام كالكائن الحي والأديان الأخرى كالكائن الميت، فالكائن الحي قوته فيه يتحرك لذاته بذاته، والكائن الميت ما لم يحمل وما لم ينفق عليه وما لم يكن هنالك حسنوات وأموال ومستشفيات لا ينتقل ولا يتحرك. ففرق بين الدين الحق وبين الدين الباطل، الفرق بينهما كالفرق بين الحي والميت، فالحي قوته في ذاته والميت مركون، إن لم يحمله أحد بقي كما هو. ولذا ما دام أن الإسلام هو دين الله الحق فلا بد أن يظهره على الدين كله، على كل الأديان الباطلة. قال يظهره على الدين كله أي على سائر الأديان، وقد ثبت هذا في الصحيح والحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب إشارات الساعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، إن الله جمع لي الأرض، جمع لي الأرض كلها وسيبلغ ملك أمتي، ملك أمة الإسلام ما جمع لي منها المشارق والمغارب، سيبلغ دين الله سبحانه وتعالى المشارق والمغارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في حياته قال هلك كسرى ولا كسرى بعده، وهلك قيصر ولا قيصر بعده، جاء الإسلام ما في كسرى ولا قيصر، ولما هلك كسرى وقيصر ما جاء بعده كسرى ولا جاء بعده قيصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند أحمد قال لتفتحن البيت الأبيض بيت كسرى، وقد فتح بيت كسرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار يبلغ إيش؟ كل الدنيا. فيبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. المدر بيت الطين، طين اللزج، يعني بيت الحضر، والوبر الخيام. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله، إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. قال فكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. تميم الذي كان نصراني قال عرفت هذا الحديث في أهل بيتي، فمن أسلم منهم أصابه الخير والشرف والعز، ومن بقي على نصرانيته ولم يدخل الإسلام فهذا أصابه الذل والصغار والجزية. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.